الله الرحمن الرحيم خالواني كاك احمد لباري تكليف مسلمان لبرابري مشكلات ولم شرايطا وچن سؤالي تد كرماشان هنجوم فروردين مانا 1361 يكيك لسؤال كان اما سكا انسان مسلمان اشي وزع غوالتي من جملة ريشو سميلي شون بي زو تيتا بيرم ك ليكي لدرس مدرسة القرآن السابقة قبل الانقلاب بحثك بان بو لباري ارزشو اهميته فرهنه ويا اوكا ل اسلام في اجن عرف كعرف غل فرهن غل شنو اهميتي ان هسه نزل اسلام موزه اسلام نسبة بوانه شونا لين فرم فصل بحث من كدوا اگر ما ريتو دس كسيف كفي وابزان متوقع زي الرشنة كاتو ليرا هروا مختصري اجم باعتباره وك او نواري لدى السابق لباري هر مسأليك و لمسائليك بو انسان فيش فيه هر جولي انسان لمسائل الدارون و بيرون و فردي و خانوادي و اجتماعي و بين المللي و تغاو مسائل تغاو اوك بو انسان مطرحة اسلام اصولي ايدانيا غا كبو انسان مسلمان لهر حال و شرائطيكا رعايت او اصولة مهمة لو اصولة لايدا يتر حوالي اكاب بفرهمو عرف عمومي مردم اما فرهمو عرفك بوشتك تطبيق كريان لتك او اصولة اقل لتك او اصولة نيان خون باطلا مثلي ظاهر الروالات مثلا لباس مو امي شيء كل مسائل انسانه اسلام دستوري تسلم باروا شن اصلك يهد وك اصل ادب ادب خاص مربوط بلباس ناوي حجابه وك اصل النظافه امدو اصل عمدس البته اصل التريش هس فرحي ولي امدو اصل عمدس لا مجموع توق سر بيالتا نوك بنجيفا ياهين جن انسان ام اسلام امدو اصلية قرأتا ك بو بيال يا بو جن حجاب شنك حجاب مخصوص جنية بو جنيش و بو بيالش ولي هركان بجوري بتناسبه وضعيتيا مصلحة خويا مصلحة كل إنسانيات وأميشي قلتك نظافتي به إيتر لو بولاوة غير بعض المسائل وردن به باقي كي حوالا أكاتب مثلا إيجي حجابت به أهميتنا فرم اللي باسكت شون به اهمیت نگر رنگی چون بی پرچکی چون بی کیفی لیا کردی بی که اتفاقا لباس کردی اگر بعضی حالت که لگو جانه پینگن شاید به تو طبیعی اسلامی ترین لباس بی رفل لباس با حجابه که خصوصا پانتول لناو لباس پیاغانا خیر ختن لباس با غبو با حجابه که حجابه کاملی هست با فیاض و راحت و اسود سو یا بر رسم فارسی به بلوچی به ترکی به عربی هز چه رسم و فرم مهمیه یکی تر لو اصول اشاره که بکتموت مو فرعیه چون که مربوط به تنها و ظاهری نیه مربوطة بتوازن زندگی اما سا حالة طير اسراف و تبذير و امان النوى ك انسان برای پرسه الفرگران قیمت وانه اون مسئله ایک نیه مربوط به خود لباس به به خود روالت به مسئله ایک مربوط به تواو اقتصاد اسلامی به هیچ باره کاشنه فرحال او چطه فرعیه لکارم پیونیه که مستقیم مربوط نین بم قضیه لجهت الفر و رابطه سیو پیاکا اووا مستقیم ربطی هست بر روالت و ظاهر عمده اندو اصلبو حجاب نظافت بازشتیک هست که روشنه حجابی نیه لتک موازین اسلام در ناکفه آیا اگر عرف جامعه بوجور بو آزاده؟ نه عرف جامعه اما به گشتی مثلا شروال تنگ کریه تفا آیا شروال تنگ لبرم عرفه محترمه؟ نه عرف جامعيك اما بي جن قلي روش بي آية محترم اوي ام عرفة نا بو وما تشنك هوت معنى لبرا اشي اصلا كان بزاني اصلا كان رعايت كي جاد دواي اصلا كان عرف محترمة هل تشتيك لعرف الجامعة لتك اصلا كان عني خونت باتوا ازانن که دم گرگای سلامتی بغنه سلامتی و عدم سلامتی لطریق داخل بغنه و به دم مربوطه اگر کسیک سمیلی او نشورو بوی دویت اووا لعربیا ناوی نریا ناوی نریا شارب شارب یعنی نوشنده اگر وایده حد بو شارب عرف عمومیش بو تواو خلقوائی کرد آیا ام عرف محترمه حلال او سمیله نا محترم نیا بو چونکه اوت من لبرا اشی اصول اسلامی که بزانی و رعایتی بکید یکی لأصول اسلامی اوت من با روالت نظافتا دیار سمیل وقت شورو بو بو شارب یعنی آو بخویتو بکفیت ناوی دیار خلاف نظافتا ام استمیال شورا مرتب برخورد دکه لتک شپیل مختلفه ماده غذایی حالا گره با میکروب گل لینه دامداری یک میکروبی نگه داری کریا پرورشگای میکروب دی دمی شوت من درگای سلامتی بگنم للحظ داخل یو وقتیک دم بوجور دائم آلوده بو دیار ام آلوده لی منتقله وی تداخل البته خود فریقی ام دزگای بگنه خواهی متعال وای درست کرده کار خواهی خاص انجام راتو آفت غیل جور جور وارد اوی لبین یوا لبرو اغلب لبین چن اشتغل ایک سلامتی لبین بر وقتی وارد اوی اغلب لنا خورا کرنا واوالم جور اشتغله چتموزر فرست ایم خبر من لینی خواهی متعال چه دزگاهی تی درست کرده خود او دزگاه رویده لی هست بو لبین بردن انواع سمو آفتی هل فریتی لبین واح ولی بعضی کچی لبین ناچه پوچی اسلام دستور نظافت اگر اویش مصلحت الهی حکمت الهی باوانوین زد زرب و زد زربین با اصلاح هیچ تی تأثیری نوی اگر هیچ تی تأثیری نوی او وقتی تر خاص و خراو و تلیس و ناتمیس و هیچ تی فرخی نوی با من مقاومتی درست کردی با فرچت ولی حساسیتی چی درست کردی لبرابر بعضشتو بعضشتی تأثیر که لوجو مانا و آخر کمانی کردی حتما مصلحتی شوانسه کوابی بعض اگر لم چپیولا و لم دامداری باندما ای بوشن تیجن سمیل ناوکم لبیر اصولی لم سمیلا پرورش اوی و نگهداری اوی جوری که اگر منتقل بو با داخل مع دوروده مع دورودة مواد وإمكانات اللي بين بلدن أوينية أمينة تو فرورش أوي دا وقتا أوي تدو دانا دان داري دانا كيش كنا هو دي وقتا ديارة بصلامة في مزرعة هر چند عرف جامعيك أول بيكا سميل شوربي ولكن چونك لتك أو أصل إسلامية ديارة ناخيني عشكرا عشكرا كنظافتا لبرو مردودا معنى نظافت إسلام ليه نشويه نظافت چتك كإمرو في إيجن بهداشت تقريبا تقريبا نصر درصد نظافت ونيكا ما شاب كي ما شاء الله قارديك ديار نية بس التافاي لباسة كوا نظافة اونية كاسو كوشكا كبرق بغاتو ولكن شباتنا النجسة اخر نجاسة تغير بعضي كي خود ديار نية بس التشخيص نادر يعني مثلا هسكا او مالكي نجسة بعنواني مثال قاولة مي تشتي تشتيك داعني فتح مالك النجاسة هاتيا ببوني منالو يا ببوني هستيكو اسكانو نالبكيو امانة ابريه لبان فرشو داء نريه كأجر وشك بن نجاسة لوشكيا منتقل ناوي ولي جير اسكانا كفت فرمو جير جير فيالكا ترى انريه تبان جتا نجسكا نجس اوي تريجو لنا او تشتا نا او قول ما اي شوري اما تبقى قانون بهداش بو نظافة اسلامي او تشتقش دي نجس بو او كيش نجس بو دس او شخصي جي نجس بو هل جتي تري جي تياب شوري او يش نجس بي يعني نجاستي منتقل كده هل جي جتا ولي لآخره ما شاء الله تري دس مالي تشي بار قراتو اما بچاو ظاهري نظافة جب ولي بقوانين اسلامي نظافة نيا ديلو لا يشوت مشاكل بهداش تقريبا فرش توايجي ايجي مشاكل ممكن برنا مالا كتبي بر لباسا كتبي لخاكو خول ولي خلاف بهداش نبي شنك خاكو خول كالو دنيا ولي ممكن اوي مشاكل كي زلال زلال تاكو تميت هيت شكي فيو ديار نيا الو دبي و الو دجي اوني بچاو ايويني نا الو دجي كتير كتير نظافتی شر اونیه بچاو ایوینی که مخالف آلودگی کس مخابلتیه چطه کرده بحث اکمان کرده راجع به نظافت او خصوصا زوتر لنوار از و مفصلی تیل بحث باکم نو باروا اون که هر مسئله فوالتا کس اما با عنوان مثال امانه ایشم جا کابرا اگر معنی نظافت اسلامی حالی بوی ممكنة تماشيت كي لباسكي خاكو خولي هاتيو كثافة الظاهري هف ولي بإسلام بقوانين الإسلامي آلو دنيا يعني نجسنية لو لا يشو بيراي بقوانين بهداش امرو بي وازماج قاد قطع في تماشاكي آلو دنيا باك بيجن باك اميشما زو شن سال إلا موبر بيك نفر جنفت اگر ننا مزاني بهداشتش حقيقة هر آبو جورة سوك نظافة إسلامي نفتغل وردي در كدو حالي بوا فخا أنا مزاني مزاني بهداشت إيجن هر كاري بسر روالتي لو هر بهداشت ظاهري بو جورة لناو مردما هر بحث من كد بيكو بحث لباري هواو بو آو بو ك شنه هوای ایره آلودست فرس فرمود شنه ام آوه آلودست تی آلودگی با چه ایجی؟ آلودگی با ایجی که بچاو اجرامی بینی توز بی با هواوه یا آوه که لیلویو تی نه آوه آلودگی نیا وجود اجرام معلق نشانه آلودگی نیا ممکنه هوا که فرفر شفاف دیار بی آوه که فرفر زریف و تمیز دیار بی ولی آلوده بی آلودگی دیار میه بچاو معمولا کم وقت هست قابل دیار بون بیوتم والا باشه بهداشتیش اونه پیش رفتی کدوه کچتگلی به اسلام و جریا بعضی کی زانی و فرف رفت البته وانیه وامزانن که اوه والباره اسلام یعنی اسلام لباره نظافت و نجاست و وجودی ایسا گشتی بشر زانی ویتی با علم پیگری وی یا لچتیل تریچا هی هو بشر فریق ما تا آخر عمری هر تلاشکاو هل برو چتیل تازر لإسلام حالی اوی ولی اعم النازی چیا کفرق اجرام معلق و آلو دیگیان خطفر موفقیت بو علم كأزاني آلو دقي أول يوابا شاو ديارا شتيك ترى واقعا مهمة فاشم كت آلم باروا علميش موفق بوا شتيكي وتلك إسلاموتية دركي كدو حالي بوا واقعا باشفو دا خلاصة شتيري هف بوجورة كبقانون إسلام في إجن نجاسة آلو دف خلاف النظافة وقت تيري بشرطي العلمي امروجيش حسابيكي تماشاكي واسا ولي اگر شاو ظاهري بوينيشا نا تميز تميزا شنك بشاو او تشتا مزابا خطرناتي لديادي يا تشتغلي هس برعكس بشاو وأعزاني فركتي فصرنا تميسا وقت بقانون الإسلام تماشاكي نولا ناتميسا ناتميسي فرخ راو نجاسة نجسة بيرانا بملايش حسايك بقوانين علمي تماشاكي آلودس آلودي فرخة الناس بس حساو لسالزاهر ما تنفره ممكن كاورا بحسب ظاهر كثافة السميل نميني بيجي كوافر ورجدات اي بو قور قور مانا كان ناجنوهم اي بو خرمي بيان فزو بزنا كان ناجنوهم جا اما عينينا مفيش هاتغا لحديثي لكا پيغمبر صلى الله عليه وسلم بعبارتك اوقت اصلاح ميكروب وامجر الشيء لنوه ايما حالية كشكر ام قالوا دقية لها افرمي ناخون تنشور ونويت وشوشو ومانو موجوداتي كزرريان هسو ديار مين لفظ الشياطيني بو بكاروا فنك الشيطان ناو او موجوداني ناو ابليسني وصف يعني شتيكا زرری هست ولی شون زرر گیان نکی دیانیه یا خوی دیانیه اما توجه شیطان بنیان بی جن بی هر نوع موجوداتی شکلی وایت یا زندگی یکا جا کورا اکلو دانشمنده گوجه حالی نبوه کن چون که آخر تگیشتن لتک علما فرفر کرد هست علم فرازاني ولي تيقيشتنا أصلية بينية مثالي تشفت لفارسي أجي عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشكل حقيقة واسان جا خصوصا اگر بيت بار مسلماني اگر آدم بإنسان مسلمان بيجي فرازان إنسان تواني بيت عالم ولي بيت مسلمان حساوي مشكلة كاولا لو عالم ولي بوا قوز بون رحمة الله حالينا ومسخرة أكاب فرماي شكيته أغمار صلى الله عليه وسلم هل أين وكم قصوها ممكنة كسي لباري اسمي الله بيجي أود بخشي من بتو أما تشهندانا تشتواجمو بيتو لجير ناخونا زندگي بكا دانيكي أم دانا دادي سري كوا دسي كوا هاي كوا نظر مسيق قسمتك لداخل أخوي كوا جرقي كوا تشبهم جورا مسخرة كت خب علم او وقتا كافي نو حالي بيه داخل كم عقلكيش نو هر علمك تنيابو لبرو اوا ياود ولي يسجي اسا خاص حالي ما نويل فرماشي كتا عمر صلى الله عليه وسلم اوش طبعا علم خوي نو علم الهي بوا و ايهو فرق بر لو ايما علمان في بشكيه بأمانة وباكي أو وأخواص فردي في قيانية إيمة من جملة تتواعي فرمو بإيمة كهرشن حالي ما نابي ولي لبر ايمان لبر علم الدرس كأذانين فرمايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمايش كخوائي ذا طرف خواهو في حالي تياغا أذانين درسو تصديقين وقبولكين جاء لقدر ذاني أبشر الجير وفهميك هميشه قهر خاصي أذاني لقدر ذاني أواك بيام خواهي بطال كيو درسي جيان فيمان صد هزار جار بي حسا وصلاة وسلام ورحمة خواهي بيبي جاء ممكنة انسان كتشاوي هس فقط بچاو بيني بيجي كوا پرورشكا لباس ملو كوا ما شاء الله دارو قناته وزريب تمين لو دار روجي دو سيجاريش بسابون ايش ورم اشتباه اولا لا روي مسلمانية وازانين اشتباه ثانيا برو بولاي ازمايش جايك بیرن ازمایشی کن طلا لو سمیلتا وامزانه او دوسی روزاری دوسی روزی دوسی جار بیشوری بسابون ایتر کافی بی نه میکروب ویلی هست فرزو گشاکا و فریزو منتقل اوی بدرون بداخل بکافی مزانه و با علاوه هم دادی سر بو چاق بو خود درسه فی روزی دوسی جار دی یا الله بیری صابون بيلة سميرتو فاكتيتو بيرانا تبقى هو اسلام موتية كاربك خطبا لتشت بدرو بي اعطاكو تميسو خود عسو دبكو تعصبو بو سلامتي خود بي اگر مسلمانيش مهم نوي لنزلتا تعصبو بو سلامتي خود بي نبو زرافة سميرو با سميرو نادر شاهي نوي شاهي سلامتی تأمین بری ولی بخوال معنی هرکی مهمتر لسمیلیش و لسلامتیش مسلمانیه اگر پیال هرکن یا علم نوی علمی بی عقل لتیتیا بی خوشی لمسلمانیتی حتی اگر سری چی دانی لرگیا شلو خوش شب برکتی لو بانت جا جانا کمی اسلام او دو اصلية بو الروالة دانيالا اصل حجاب اصل نظافة اصل ولي تريش كعامة ولي سروكاريش بيا اكالتك او الروالة دانيالا او اصل ولي دقت كان رعايت كان لو دو ايتر فرمك او شكلك او انبارك او بارك او نمهمية او او سؤالي تريش لباري اخلاق اسلامي وهل اخلاق اسلامي ميداني وسيعية اخلاق شو لتكشنا اخلاق جن لتكشوا اخلاق باوك يا دايك لتكفرزنا كشتغلي وكيكي هست شتغلي جيايشي هست اشي بعضي فرقي شبه لبعض الجهة البو بين اخلاق باوك يا دايك لتكفرزنا اخلاق براغل لتك يكترينا خوشكل لتك يكترينا برا لتك خوشكا خوش لتك برا اخلاق رفيق لتك رفيقا هاوسا لتك هاوسا راقزل لتك راقزرا شاقر لتك معلمة معلم لتك شاقر دا خاوانكار لتك مراجعة مراجع لتك خاوانكارا يرجار ميداني وسعي هذا بياركا اما انا بحث جلسيك نيا انه والله اجر خواته وفيق بان بواتو بتوان من خدمة اسلامي بكين هر واده هر جلسيكا ما غير كلمة غيري لباري اخلاق الاسلامي وبلجبية مثلا جاري باس كريه كمنال خوشويس لتك منال كيترا كبراتا يا خوشكتا چون رفتارك يا قورة تربيلتو يا بوجه لتك منالكانا كرفيقتن شون رفتارتك لتك منالكا لكوجيا ايانويني شون رفتارتك لتك باوكا شون رفتارتك لتك دالتا شون رفتارتك لتك خلق سرا كتين بو مالتان شقون شبهانا شون رفتارتك اما مثلا جارک اما نبیشین جارکیش بیشین باوک مسلمان با عنوان باوک چو وظیفه لیکل هست چون دل سوزید با منال خود انجام بگه چون رفتار بکی که اخلاق بیت اخلاق اسلامی یعنی بیت باوک یک مسلمان یا خانم محترم باعتبار اما کجن مسلمانی کی لتکشوتا چون رفتار بکا یا آغی محترم باعتبار اما کشویک مسلمانی لتکجن تا چون رفتار بکا آغا هر جاری گوشه کی بیجین خوابی که توفیق بوی بتوانین بیجین اوانا وا ازانن فیر اون دریغ نکن تکالیف خویان انجام بگن اعلامی کن با مسلمانی الاخر خواهی متعال بو دینی نادگه بو من احتیاجی کس نو الله الله الغنی و انتم الفقراء ایمین احتیاج من هست خوابی نیازا بو ایمین نادگه چه نفعی اگه بخوا خواهی خواهن ام عالم که کریزوی هیچ دیانیتی ها ایمین ام کریزوی نا بقولی بکین یا بقولی نکین اگر بقولی بکین چه زیار اوی بقولی نکین چه کمی اصلا افردم کوری زوینی ایمه هیچ هر کوری زوینیش نوی چه ام ملک گوره الهی کمیوی تو بکوی نیا دیاری اگر کوری بخوا اگر بلاغن هر دیاری نا اگر هیچ نیا کوری زوین سهل منظومه شمسیش نوی با خوره تاویو با معنیو کلبتا منو سر زوین نور و نور هیچ اونو لبونه هیچ تأثیر نکن و ملخوا او نملخوا گوله یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر اطیع الله و اطیع الرسول اذا دعاكم لما یحییكم ابوانا سدینی نازل بو من او زندگی دنیاش من خوش بی قیامتش من خوش بی لم روزلی شب بحثی که من بود لباره موقع اگر خلق یک مسلمان بند چون زندگیان خوشه اگر لبن بری تو بندن و دویش کن ولی خلق یک نامسلمان بند چون زندگیان نخوشه اگر نو قصد و قصوره بند اگر برون لمنظومه مختلفه لکه کشانوه لگر دشت کن و تفیح کن و بینو زندگی اوان هن نخوشه زندگی او دسکیتر خوشه مفصل بحث من که جو روشنی جو بوه و تکنیه هر وابه احتمال و معنه یقینی و آشکره ایتر بحثونه بو خوشبون زندگی من خواه دینی بو نادین هم لدنیای چا هم لآخرتی چا زیاد خوشبون انسان موجوده که اوینین استعدادی هست هر زیاد که هر برو کمال بروید بو اوی چه سر که وقتی امرین پک من نکته رجا من برو کمال استمراری بود مصیر من برو خواهی متعال استمراری بود ابو امان دینی با من ندود دیجا بخواه اگر عقل باش من دوی تو خو من خوش کرک بی نایدین هیچ کس هیچ که من خوش کرک نمی هر خو من خوش کرک بی بو اطاعت دستور خواه حاضرین هر چیز تفده بکی سنگه هر بو خو من او خیره خو خوشویسی یعنی اوه خو خوشویسی جور جوره کابرای هستوا حالی اوه وازانه خو خوشویسی اوه سبره آرزی مشروبی کرده لیوان مشروب خواتو وازانه آرزی هروینی کرده پروی تو بافوری هستی روی نظرم چه زلی بودر سکن مکا غزه چه هروینه که دارسنی تو پرس حالی نجه وازانه دی اشتباه که ونیه گش کس خاص حالی بوه خو خوشویسی چه هر هیچ شیخ نوی لبساتا دین نوی خلق نوی لبساتا او کابرا هر و خوی خیانتا که خو خو خوشویسی او نیا با قول خو من بکی حتی با قول تواو بشر بکی نو الله خو خوشویسی او سب با قول او بکی نوا امان ناسی و ازانی چه خیر مانه با قول خو بکی جا به هر حال مسائل اخلاقی فرست باز کردنی تا طولانیه بعضی که من بحث کردیم تصور کم نواری لی دویل دست فصل بعضی که من بحث نکردیم اما یه وا بحث من نکردیم هول بله انشاءالله بحثی کیم هر کسی که ایزانه ایویش تشویق خلق ترب کن اگر نایزانن بحثیر بون دبرا هر وا شلم کیرم ناپاریزم نوی بیجه زندگی اکم حالیم ناوی اسلام چی ود رو تی ناگمو هرچی میلم بیو ایکم وان نوی خلق فیر بون او ریگا و خوانشانی دا حالی بون بلا بونو رعایتی بکن تشویق یکتر بکن گلا ایکمان هاو بین و امی خوا او چدا و حیات من بی ارازینو من اکاتو فیری بوینو اجرای بکن یک سؤال تسر اشکالات که مسلمان هلی که احساس مسئولیت یان هست بایان پیشتی که اوینن اگر گریت یان بی وظیفه اسلامیان انجام بگن دوچار مشکل اون اگر گریت یان بی بیشن او کار خاصا او کار خاصه انجام بگن او کار خراوه چون که خراوه میکن للای که جور جور برخورده مقابل ویلتی که للای که ایده اصلا اعتناع نکن ای باوه ای الکام للای که ایده سر مسخره پیکن للای که شو برخورد کام ممکنه لتک آرزو آمال حکومتا عزیتی بکن ایجی پی ایجی اما خیر نیا اما معروف نیا اما پسندیده نیا خوا اما بخاص نازانه بو بشر میکر اتق الله و گویا حافظ سیوتی علیه الرحمه اگرنیتو عبد الملك بن مروان ودي اگر كسي بيجي فيم اتق الله اقتله اگر هر كس بيجي فيم تقوى يخوات بيعي كجن تقريبا اشتكي نما وجاخكي عبد الملك بن مروان روشنو بيتو بيجي اغي حكومة اتق الله شرمت بيه اما خرا وميكا ها وقت بيجي اقتله ما ساكن مسلماني الواقع عن قرفتاريان بودرسوي اخر شاو خشينن اعم مسلماني اللي كردستانا وتيانا بحكومت خراوي بكو خاسيمك بوجي حكومة تورس ابو تورس لمسلماني الكردستان بو او دركا او عزيتكا او زندانيكا هيش تاب ماني شو هيج دانا سيري لي اكاكا واتان ليكم واتان ليكم أبوم بدوز نو دفعي أمر بمنكرو نهي لمعروف تانكرد أمر بمنكرو نهي لمعروف أوسك بخلاف موازين إسلامي شا خاصة بيجي تكاورا ميكا شا خراو بيجي بيكا دفعي كاروا تانكرد بس أشا راسي كردوا أو كسي سؤالي كردوا يجي مشكلات فرحس لبرابر وظيفة أمر بمعروف ونهل منكر وخصوصا تكيه لسر أو دو تكليفة عظيمة دينية كردها شبكين يعني كم شبكن جيرام دنيا قشت منحرف به سرگردان به توك ريجي هداية دوز يسو حاضر بي بإنحراف سرگرداني توك حالي هو حق شر لبرو عالم ناحقا حاضر بخطب البخت او نتبه ايجه بعض المسألة لآموزش كله غلط هرهين زور مدارغل بودا يعنى اتشيت ناو شعر كوريل دست بنباو تشاوتو والله غلطة اولا دست منبا نشاوتو يا مسألة عربية جي البلية اذا عمت طابت اويش غلطة اويش هرهين دروز ميل ومردم خلاصين ميل بوا لا اجي بلا وقت عمومي به خوشا فالشر آفت ناراحتي اگر بو عموم بو او وقت اللي نزل ميجا خوشا قيناكا فلانا فديش ناوي في ناراحتي اشتباها هل شتيك نقص وارد كات انسان چه جسمي مثلا بغالي دستي كي بشكني سري بشكني چه لو خطرناك روحي لرغي خوالي بغا سرياكم والله ناخوشا اخوة عالم سري بشكي وقت من سري بشكي ايشي كي لبرو مردم سري شكي ايش سرقي من لبين ناسي اخوة ناخوشا اخي خاصي لي بكنو آية خوش وين راسة لودوا آية من راسة بتشنا شارك ويرغل ومصلحة دس بالنبان شاوتانو اختيار أمانة غلطة وانيا سؤال كنان دي عزيز وقتي تو تشخيص أغي ريقي حق كامسة وريقي باطل كامسة أبيج نا لموردك او لدو موردك لتواو موارده بو اوك مربوطة بتواو حياة انساني اگر بويني شوخيت بيكن اگر بويني اعتناناكن بقصد اگر بويني زندان تكن اخراج تكن اتكجن لحق لا مرا لو اجتوا ازاني حق لا مرا البته تكليف جور جورا اشي لو وقت على حدا توزيح اما بدلية قش كسي تكليفي وكيك نيا بعض كسيك هر اونا ناحقي نكرت هر اونا بعضيك لحق غل كمناسبة لتك امكانات ومعلومات واطلاعات يا بيجي كافية قش كسي تكليفي وكيك نيا مثلا يك نفر ممكن تكليفي وابه كأجر ظالمي ظلمي كذ و وظائف خوي انجام دات ما شايكل نخير دس هل ناك بي ساوازه بوتو يتر او نا لذت لظلموا بقيت او بانواس كابدك بس بجي هاي دواب ريال ظلمك ظلمك يك نفر تر ممكن نا تكليفي وابه لسال نبي هل او نني هاو دنينك بس قالي قبولك او بزانن ونيا هر مسلماني تكليفي بقوية بي بقو تواناعي علمي ومادي لجهة المختلفة معنوي ومادي تكليفه اكال هر انساني قشتي ناري وكيكك جا دوايا وامان دا روشنو بيشنك امي شخوي باسي فرس توليك يا شيخ توي مسلمان هل او نزانيت كحق كامسة ليه لا مغا لو دعيش هر بوجورك خد حقك تعيني بوت كدغا وزيفة خد انجام بغا كار خد انجام بغا اگر من زامنت بخوا عقل خوشو زامنت اگر مالكت سهلة مقامكت سهلة شار ومسكنكت سهلة يعني كيشو اللي دس بيها البرندي باور اشناكي ابرو برو بزشتا كوا يزيد كوا حسين كوا عبد الملك بن مروان وحجاج يوسف كوا عبد الله بن الزبير كوا ابو جهل وميا لو لای چون انسان دلی نیبیجه ناو پیامبر صلی الله علیه و سلم نم ردیفا که ابو بکر و عمر ناو آوان بوین شکالی که اش تیری تاو دیوا ازانی لمولا تو امینی مخالف کن تو امینن نا بيني سر أفزري ما دينش هر أي نمقصة إيمة تكرارة كنو أو إيه سبب إيمة دانيشين زوعيك وحرا وبزميك وبعض بعض قرميك بيني سر شين غني سر سين بوزو رزلو وحرا وبزميان وبعض بعض يان قرمة إيمة نمائين أو أني شاشن كوا زيدو كوا تيخو أماريني اما اويني خوا نفت اوانيه لسر ريقه خوا بروي نهر وابسه روضي خوا ريقه خوا بقريو بويتا ابو بكر وعمرو بويتا عبد الله بن الزبير وحسين بن علي السلام الله عليهم اجمعين يا ريقه الشيطان بقري بويتا ابو جهلو بويتا عبد الملك وحجاجو بيت يزيد هر امري هيش فرق ناكا ديت خواه بي جيرانة بمرا يو جانب اما بيت باعثة وكا استقامت فياكن صبر وبردواري فياكن او ندل بوچك مون او نخربي مون بيجن اي تخوا مالا كم لدف اغم حقوق كم لدف اغم تبعيدم اكن شارة كم لدف اغم رفيق كم لدس أغم يا خير يا نكم جسم كم لدس أغم تخو روحك لدس نعي خط روحكتي أي سي شو مزان جسمك اعتباري جسمك امروجه هنا كي فاركتني يا جسمك مرتب أقوري باورنا كي دروش مخو بزا چني زعيفو بي شيليات روي مخو تو أو جسمني أي سي شو أو جسمني أو جسم مرتب هالا قوريانا خم خو بو شاوکت و بو بروکت و بو سرکت و بو پاکت و بو دسکت بو سر تفای جسمکت تو اوانی تو چتی تری که امن لباس بکنه بریا هر وا اوینی که ایسه همیشه اگواریه دلو بسوتی اوف تو خوا اموان اوان لیم تیر باران مکن و او جسم نازنین خوشی اسم لارویتو کوره نه اشتباه مکن او جسم خير يا بوشة عارض يا واهر الآن ايش مرتب خريكة اقوريه او اسا لارويتو او لارويتو جا خد قيامك ام سفر خد او روحيتا جا فرمو وقت اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعوه فكري ليك رو او روحوا هرشي قصي خاص بيتو هرشي عمم يخاص بيه چنه برزويتو چنه عظمتو قوري بياتا اما بزانه مقيد هالشيك لسر ريقه وابوت فيش بي بإيمانه استقامته ريقه خواب بقريه بوت فيش بي خير وبركته سعادته سرفرازية معي قورية او بركي او سهتش لدسريه جسمك لدسريه دي اخذ براكمي اقل نوكو جن او جسم لدست ناره ای مگر مگر نو دیگه هرچه کسی جسم که لدست را دی او جسمی چوا او نخوشوی سل برچاو تو مگر سوزی چست او بوگنو کسافتنیه و خوشوی سرین کسی خیزی ناوا تخنیب کفه باشه اون دل فسوتی با او جسمه او چه خود فدا اکی با جسمه سادي اجي دول روي جماعات منظورم ايواني منظورم او انسان غافل غلسة كتابك سعديش بوانا اجي همي ميردت ايسي از لاغري تو در فكر آني تخار پروري لها وجود هر فردكا ايسا ايش هسو كريش هس روحك ايسا كتابي ليكا بو انسان الدنيا فرسة غافل غلسة اجي ايسال وجود اخريك امري للريو لاوازي اخا ما تنك غزات فينا دا روحيش غزاي قدكا نيجا روجوة امر بمعروفة نهي لمنكرة انواع كاية الخاصة قصر الخاصة استقامة وبردبارية فايداري والصبرة اما انا غزاي روحا هيتشي غزات فينا يعني اخريك للرياء امري إيش خريجي دل خوشك يكرب الورشك يتشاف كرك جسمه شوك آخر حقيقة بيجي خود جسم إنسان وجسم كر وجسم فعل وجسم أسفو قشتي هريكك أخين وكيشو معنو شكل الوالا تيكان يا قوريج أجايبين يا أو كسعدي إيجي بدنيا فرستكان تا حد كيش درس بو إنسان يلي كمقدار غفلة أكن لوظيفة معنوية وديني خيان لبرورش الروح يعني هرچي زياتر أهمية أغابة جسم بو نسبة كمتر أهمية أغابة الروح هرچي زياتر أهمية أغابة دنيا دنيا مادية يعني بو نسبة كمتر أهمية أغابة الدين هرچي زياتر أهمية أغابة الماديات بو نسبة كمتر أهمية أغابة المعنويات دي بس قصتي سعديت يتبرو إجا أمتك حالبونا إجا عاقلان را إشاري كافي إذا البحث التولاني نكين لباري خير وشر لباري مسير وآيان دي بشروا أمتك